وكذلك الياء أي كذلك فعل يائي هذا هو شأنه. أيضا عندنا بسم الله والجماعة أضافة تغيير التربيب أربع أو خمس تمام. إذن على هذا الفعل المعتل فيه نوع يشترك مع الصحيح في بعض هذه التغييرات وفيه بعض التغييرات تختص به مثلا ما هو النوع الذي يجمع بين الصحيح والمعتل هذا بالنسبة ليش؟ بالنسبة للمعتل بالواو هاوية تمام. للمعتل بالواو هاوية. طيب ما هو الذي ما هو نوع الفعل المعتل الذي لا تجري عليه كل التغييرات التي تجري عليه المعتل بالآلية؟ ما هو ذلك التغيير الذي يجري عليه هو؟ نعم عدم حذف الواو او الياء. عدم حذف الواو او الياء هذا يختص بالذي اعتل بالالف الخاطئه. اذا عندنا حذف النون بفوائد الامثال وحذف ضمير الواو او الياء يشترك فيه المعتل بالواو او الياء مع الصحيح. اما المعتل بالالف فانه لا يشترك مع بقية الأفعال حيث يبقى واوه اللي هي ضمير مضمومة به ومضمومة وحيث تبقى ياؤه مكسورة فهمنا؟ طيب الفعل المعتل بالألف يشترك مع الفعل المعتل بالواو والياء في بعض التغييرات. لا تنتهينا من التغييرات المتعلقة بأحرف العلة وحذف اللام في الجميع مع الواو الأولية حين يثبت الفعل إلى الواو أو الياء فإن الأفعال الثلاثة المعتلة تشترك بحرفين في حذف اللام. وماذا؟ مفهوم. كذلك تشترك في بقاء أواخرها مع ماذا؟ في بقاء أواخرها مع الاثنين إلى الاثنين أو الظاهر أو الضمير أو الجمع مفهوم الآن. طيب ما هي الأشياء التي تخالف فيها نون التركيب الثقيلة نون التركيب الثقيلة أو لا؟ الأول منها نون التركيب الثقيلة بمعنى أنه لا يحتاج بها الإغلال الذي يوجد فيه ألف سواء كان ألف اثنين أو ألف ثلاثة. طيب الثاني الفعل المسند إلى نون الإناث عند تأكيده بنون التوكيد ثقيلة. ثالث نعم تركيب الحديث عند كل وجهها ساكن. طيب وفي ذلك لغة أخرى وما هي هذه اللغة؟ هي كثرة تمام. الرابع من الفوارق وعندما تكون مسبوقة

لوجود العلتين مع العلة المعنوية، وهي وصف، فهو وصف عقلي، فهو وصف عقلي. ولأن مؤنثه لا يسلم بالفاء وإنما يسلم بالآلف فيقال في مؤنث أشهل سهلا، والأشهل هو الذي خالط بياض عينيه حمرة، فمن كان في بياض عينيه حمرة أو زرقة يقال به أشهل، ومن كان في بياض عينيها زرقة أو حمرة يقال بها سهلا. أما لفظ الشهلاء الوارد في قول الشاعر باتت تنبي بلواها تنبيا كما تنبي شهلات صبية، فهي شهلة بالتاء والمرض بها المرأة النحلية. قلنا بأن الوصف يشترط فيها أن يكون أصليا، فإن كان عارفا فإنه يلغى، ولذلك قال المؤلف وألغين عارضا مصريا إذا عرض للكلمة الوصف وليس أصليا فيها فإنه يمنع، مثل أرض فإنه لا يمنع من الصفر، لا يمنع من الصفر، مثل ماذا؟ مثل أرض تقول مرات بنسوة أربعين بصفتي بصفتي أربعين، لماذا؟ لأن وصيته عارضة، إذا الأصل فيه هو إذ الأربع هو اسم للعدد، اسم للعدد، فوجوده في هذا الصفر على الوصفية إنه عارض، ولذلك لا مناس أو عدد بالسجن، والأداهم إن هو أدهم وهو القيد، فهل يمنع لفظ أدهم من صرف أم لا يمنع؟ يمنع. وإذا قال قائل أليس هو الآن اسمك؟ نقول له جنية عارضة، والمعتبر هو الأصل، والأصل فيه هو الوصف، ولذلك نقول نظرت إلى أدهم، نظرت إلى أدهم، ولا نقول نظرت إلى أدهمين. وهكذا أرقم، أرقم الذي كان أصله الوصية ثم تبنوه، وهكذا أسود الذي كان أصله الاسمية الوصية ثم تبنوه. طيب أما أسود مثلا وأرقم وأدهم لو جعل عالما فإنه لا إشكال فيه، فإنه تتحل محل الوصية الشيء العلم، وإلى هذا أشار بقوله وألغين عارضة مصرية كأربعين وعارضة إثنية، فالأدهام قيد، فالأدهام اسم للقيد، ومع ذلك بقي منوعا من صرف، لماذا؟ اعتبار للأصل وإلغاء للطارئ، فالأدهام قيد لكونه موضع في الأصل وصفا، الأصل وضع بكل من انتصف بالأذهبية، ولكن نقلوه من وصية الإسمية فالمسكة في ذلك المنشور. ثم قال هذه الأسماء الثلاثة وهي أجدل وأخيال وأبعد، وأجدل اسم للطائر الذي يسمى بالطريق، وأما الأجدل فهو اسم لطائر توجد فيه نقط يخالف لونها سائر لون جسده، وأما الأفعال فهو اسم للحيوان المسمون المعروف. هذه أسماء الثلاثة الأصل فيها هو الاسمية، ولا لا؟ الأصل فيها الاسمية، لأن العرب وضعت أجدل طائر وضعت وضعته له اسم، ووضعت أخيل من لها طائر المعروف، ووضعت أفعى من لهذه الحيوان المعروف. طيب لكن بعض النحاة تخيل في هذه الأسماء معنى الوصفية، تخيل في هذه الأسماء معنى الوصفية فألحقها بالوصفية الحقيقية، فقال بمنعها من الصرف، فقال بمنعها من الصرف، ولكن الكثير قال بأنها مصروفة لأن المعتبر فيها هو الأصل، والأصل هو الإثنية، وهذا هو الصواب. أما المعنى الذي تخيله في هذه الأسماء فقد تخيل في أخيل، فتخيل في أجدل مع القوة، لأن الأجدل هو من الجدل، والجدل اللغة هو القوة. تتخيل في أجدل معنى القوة، فقال بما نحيها من الصدق لأنها تتضمن معنى القوة. وتخيل في أحيان معنى اللونية، معنى اللونية لأنه يتعايش على التلون، فتخيل فيه معنى التلون فجعله ملحقا بالوصف. وتخيل في أسعى معنى الخبز، لأنه عندما ننطق بأسعى يتخيل إلى ذهننا ما تحمله من خبز وشطر وثوم. فيتخيله معنى الأوصاف يعني الثلاثة، قال بمنعها من الصرف. لكن القول الأول هو الصواب، لأن الاعتبار هنا بالوضع الأول، بالوضع الأول. وقد رأينا بأن الوضع الأول لهذه الأسماء شو هو؟ وهذا قوي وأجدلون وأخيالون وأفعام خروفة. وقد يمل منها، قد على سبيل القيلة يقربه للطالب بحيث يكون مستوعبا لهذا الطبيب ومحصول له هذه القواعد. وقد سبق في الدرس الماضي تقسيم الاسم بالنسبه للبناء والاعراب، وما هو هذا التقسيم بالنسبه للبناء والاعراب؟ ينقسم الى معرب ومبني. فما هو ضابط المبني؟ ما هو ضابط المبني؟ نعم، هو الذي اشبه الحق. وما هو الضابط المعرب؟ نعم. ثم سبق تقسيم الاسم المعرب الى قسمين، فما هما هذان القسمين؟ نعم، أو قد تمام، هذا هو واحد إما منصرف وإما غير منصرف. ما هو ضابط غير المنصرف؟ ضابط غير المنصرف، هو الذي أشبه الفعل ولم يدخله تنوين التقدير، هو الذي أشبه الفعل ولم يدخله تنوين الصرف. نعم، يعني اسمها الصرف هو الذي اشبه الفعل ولم يدخل تنوين الصرف. اما ضابط الاسم المنصرف فما هو؟ نعم، يكون تنوين الصرف. تمام، لماذا نسمي الاسم الذي لا يصرف؟ الذي لا يصار بسميه في المتمكن غير الأنف، لماذا سميه غير الأنف؟ نعم، لماذا سميه الذي لا يصار لأنه يدخل التنوين الصرفي، لأنه يدخل التنوين الصرفي، صار بذلك متمكن من ذلك الإسمية. ما هو الأصل في النوعين؟ ما هو الأصل في النوعين؟ الأصل في الأسماء هنا، إذا الأصل في النوعين هو المنصرف، الأصل في النوعين هو المنصرف. لماذا كان الأصل؟ نعم، لماذا كان هو؟ نعم،

إذن هذا الضابط يشمل قلنا أكبر من صيغة. مثاله مساجد وجواهر وعجائب ورسائل وبدائل وقنابل ومصابيح وما أشبه ذلك. كل هذه صيغ نوع من الصرف. وقد سبق التنبيه على أن هذه الصيغة هي علة تقوم مقام العلتين لكونها تتضمن العلتين معا. وهذا معنى قوله وكل جمع مشبه مفاعل أو المفاعل مشبه المفاعل وهو الذي ليس بعد ألف نفسه إلا حرفان أو الذي بعد نفسه حرفان هذا لا يستحق الضرر يكون كافلا لمنع الصرف لهذه الصيغة أي لهذه الصيغة المفاعل أو مفاعل فهمنا هذا. ثم قال أشار هنا بهذا البيت إلى أن صيغة مترجمة إذا كان معتلا أخير معتل حق الأخير إذا كان معتلا اللام بماذا؟ بالياء فإنه يجري في الإعراب نصر الاسم المنقوط. ونحن نعلم أن الاسم المنقوط يحذف ياؤه رفعا وجرا إذا لم يكن محلا بألف لم ولا مضاف لم يكن محلا بألف لم ولا مضاف. وأنه في حالة النصب تظهر فتحة على يائه. وكذلك هنا صيغة المترجم إذا كان معتلا بيائه فإنه أيضا ينول حالة الرفع والجر إذا لم يكن مقرون بالألف الأولى مضافا. وفي حالة النصب تظهر الفتحة على آخره. ومعنى ذلك أنه في حالة الرفع والجر يحذف إيش ياؤه وينبع عنها إيش التنوين كما هو الشأن في الاسم المنقوط. فمثلا الاسم المنقوط مثل قاطن ماذا تقول فيه إذا كان مرفوعا؟ تقول حضر قاضٍ بحذف الياء وتعويضها بالتنوين. وتقول أيضا نظرت إلى قاضٍ هكذا بحذف الياء وتعويضها بالتنوين. وأما إعرابه فإنك تقول مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء ساكن مجرور بكثرة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء ساكن. وفي حالة النصب تقول أكرمت قاضيا قاضيا أي نصب بحب الظاهرة في آخره. طيب أصل قاضي أصل قاضي في حالة الرفع والجر هو قاضي قاضي تثقلت الضمة على الياء تحويله فصار ايش قاضين قاضين التقت ساكن وهما الياء ونون التنوين فوجد حذف سابق منه ما هو بعد حذف كيف صار قاضي وين هذا؟ تمام. فلنأتي بمثال لصيغة المترجم الذي يكون معتلا. مثاله دواعي دواعي تقول فيه في حالة الرفع حضر دواعي في حالة الجر نظرت إلى دواعي في حالة النصب أكرمت دواعي. إذا رأيته الآن في حالة الرفع والجر قد أعرب بإعراب الاسم المنقوط. معنى ذلك أنك قدرت فيه الضمة في حالة الرفع فقلت حضر دواعي مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة إما للإلقاء الساكنين وإما تخفيف. وتقول نظرت إلى دواعي أيضا مجرور بكثرة مقدرة